علي وانا اصير بالتالي محروم منك ومن فنك علي وانا اصير بالتالي محروم منك ومن فنك اغليك يا الطيب العالي عسل ما انا